أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك أنواع لشرك الطاعة بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة؟ إذا استحل ما حرم الله، لأن العالم استحله أو الأمير استحله، وهو يعلم، المطيع يعلم أن من اتبعه استحل ما حرم الله، هذا شرك أكبر. أما إذا أطاعه وهو لا يدري هذا معذور. نعم. أحسن لكن الله. إذا علم أنه استحل ما حرم الله وأطاعه صار شركا أكبر. أما إذا اتبعه ولكن ما درى أنه أو يظن أنه على صواب فهذا يعذر بالجهل. نعم.